السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازلنا مع مقتطفات من كلام السلف حول معان لعبادات قلبية، وكنا قد توقفنا عند رسالة ابن أبي الدنيا من كتاب حسن الظن بالله. قلنا أن حسن الظن بالله واجب على المسلم، وأنه يلزم العبد أن يحسن الظن بالله مع حسن عمله، فيجتمع مع حسن الظن بالله مع إساءة الظن بنفسه وإساءة الظن بعمله، فيقع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى موقعه وينتفع به. وذكرنا آخر ما ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. يعني إذا علم الناس أن الله عز وجل شديد العقاب وحجم العقوبة التي يعاقبها، ما ظن أن هناك ثمة رحمة مع الذي رأوا والذي علموا. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. فلو أنه علم أن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العصاة، وأنه يأخذ بأيدي عباده مع تقصيرهم وسوء حالهم وذنوبهم ويعفو عنهم ويدخل أناسا برحمته سبحانه وتعالى جنته، قال: ما قنط من جنته أحد. وروى أبو داود بسند فيه ضعف قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة قد بسط له تحتها كساء وهو جالس حوله أصحابه، فبينا نحن كذلك إذ أقبل رجل عليه كساء في يده شيء قد التف عليه، لف على أديه، فقال: يا رسول الله، لما رأيتك أقبلت فمررت بغيضة من شجرة فسمعت فيها أصوات فراخ طائر، يعني طيور صغيرة، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي. أخذت الفرخ الصغير ده والفراخ الصغير ده وحطيتهم في كسائي. فأقبلت أمهن، أم الطير، فاستدارت على رأسي فكشفت لها عنهن، يعني قعدت تلف حواليه، فراح كشف لها عيالها تشوفهم، فكشفت لها عنهن فوقعت معهن فلففتهن جميعا فهم أولئي معي. فتح لها، راحت هي نازلة مع الفرخ الصغير، راح قافل عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعهن عنك، فوضعتهن بكسائي، فأبت إلا لزومهن، سيبهم. ففتح وهي مش قادرة تمشي أبدا، عشان إيه؟ عشان أولادها هو ترحمهم، مش عاوز تسيبهم تمشي، مع إن هي تقدر تطير وهم ما يقدروش يطيروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون لرحمة أم الأفراخ لرحمة أم الأفراخ بفراخها؟ والذي بعثني بالحق لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها. اذهب بهن حتى تضعهن من حيث أخذتهن. قال فذهب بهن فردهن، رجعهن. وطبعا هذا الحديث ضعيف، لكن يشهد له حديث المرأة التي كانت في السبي، ذكرنا هذا الحديث في الأمس، فلما سقط الرضيع بثديها ترضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. وقال عبد الله: لله أرحم بعبده يوم يأتيه أو يوم يلقاه يعني عبده إذا لقيه، وهذا يكون في القيامة، يرحمه من أم واحد فرشت له بأرض قر، ثم قامت فلمست فراشه بيدها، فإن كان به شوكة كانت بها قبلها. يعني بتسوي الأرض قبل ما ينام عليها عشان ما يتأذيش من أي حاجة، فهي هتسوي إيديها بإيديها كده، ممكن تشك يخش في ده، بس المشكلة أما هو لما يجي لا يتأذى. قال: فإن كان به شوكة كانت بها قبله، وإن كان لدغة كانت بها قبله. ويشبه الرحمة أن الله عز وجل يرحم كما أن الأم بهذا الحال ترحم ولدها. وهنا ليس داخلا في التشبيه قطعا، بل إن أهل السنة يقولون أن الصفات لابد لها من قدر مشترك، وهذا بحثه الشيخ الإسلام ابن تيمية طول فيه في التدمرية وغيرها، أن القدر المشترك في الصفة لابد أن يوجد، وإلا هفهم إزاي الصفة؟ لما أقول رحمة، يعني إيه كلمة رحمة؟ هل هي راء حاء ميم تاء مربوطة وبدون معنى؟ لا معنى. فالرحمة هذه لها قدر مشترك عند غير الله سبحانه وتعالى، أفهم بها إن ربنا يرحم كذلك. نفهم السماء، نفهم الأرض، نفهم هذه ألفاظ لها قدر مشترك. لما نقول استوى على العرش بد أن أعلم أن هناك قدر مشترك في الاستواء، وهو العلو والارتفاع فوق الشيء، العلو والارتفاع فوق الشيء. قال: وقال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم. هذا يوجب للعبد الرجاء في الله سبحانه وتعالى، فلا يمنع العبد ما أساء فيه أن يديم الإساءة وأن يبعد عن ربه سبحانه وتعالى، لا، بل تحمله إساءته هذه على الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى سيغفر له ويقبل على ربه بهذه النية وهذا الاعتقاد فيه، أنه سبحانه وتعالى يرحمه ويغفر له ويعفو عنه، وأن ذنبه هذا هين على الله سبحانه وتعالى مغفرته إذا عاد إليه، فيحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه إذا عاد إليه سيقبله. وقال أنس قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو كنتم لا تذنبون لأتى الله بقوم يذنبون حتى يغفر لهم. إذا أوجدوا أسباب المغفرة يغفر الله عز وجل لهم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله عبادا يذنبون فيغفر لهم، إنه هو الغفور الرحيم. بعض الطرق في الحديث: لذهب الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. وهذا الذي ذكرناه قبل ذلك، مسألة حسن الظن ينبغي أن تقرن بحسن العمل، تقرن بحسن العمل. وقال أبو سليمان الداراني: من حسن ظنه بالله ثم لا يخاف الله فهو مخدوع. دي بيقول أنا ربنا غفور رحيم، هو لا يخافه أن يعاقبه على ذنبه، هذا مخدوع، أو بمعنى أصح الذي جاء في القرآن الغرور: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال المعتمر قال أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر حدثني بالرخص، يعني ذكرني برحمة الله، لعلي ألقى الله عز وجل وأنا أحسن الظن به. وهذا موطن هو الأشد، سمي يكون في نزع وشدة كرب الموت لا يطيق شيئا ولا يقوى على فعل شيء، فيحتاج إلى من يذكره بلين ورفق، لأنه بكابد أهوال ونزع وسكرات وشيء شديد جدا، فهنا يفهم أنه يحتاج إلى أن يقبل عربي ويحسن الظن به سبحانه وتعالى. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عشاء بن هو في الموت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف الذنوب. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان الخوف والرجاء، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. وهذا يدل على أن أعمال القلوب عظيمة الشأن جدا. هذا بقي على أعمال القلوب هنا وهو في سياق الموت. فقال بالرجاء والخوف، وهذه أعمال في القلوب، يعني لم يقم يصلي لم. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي قال: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة. وهذا لأن الله عز وجل لا تضر معصية العصاة ولا تنفع طاعة الطائعين، فالعبد يعلم ذلك من ربي سبحانه وتعالى أنه لو عاد حتى وإن كان قد أشرك به فإن الله عز وجل سيقبله. لذلك لما ذكر الله عز وجل حكاية النصارى قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقال الحسن في قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قال: انظروا إلى رحمة الله يكفرون به ويقتلون أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة ثم لم يتوبوا، يدعوهم إلى التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. قال: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا للقيتك بقرابها مغفرة. يعني قرابها يعني قرابة ملأها خطايا، خطايا كأن ملأ الدنيا دي كلها، لكن لو أنه أقبل على الله عز وجل تائبا مستغفرا نادما لا لقي ذلك مغفرة، ولا تضر هذه المعاصي إلا العبد نفسه، لكنها لا تضر الله سبحانه وتعالى. ولو عملت من الخطايا حتى تبلغ أعنان السماء بهذه الذنوب، وصلت ملأت بها الدنيا ما لم تشرك بي شيئا ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي، غفرت لك ولا أبالي. و هذا المعنى في أحاديث كثيرة جدا. ما الذي يستفيده العبد؟ يستفيده العبد إن العبد مهما كان ذنبه إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لن يرده. ومن جملة ذلك حديث أبي طويل شطب الممدود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، كبائر وصغائر عظمت خطاياه وملأت الدنيا بأسرها، ولم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ لا صغير ولا كبير من الذنوب إلا عمله في شبابه وفي صغره وفي كبره، فعل كل ذا فعله، هل ده ممكن ربنا يتوب عليه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن، يجعلها الله لك خيرات كلهن، كل الذنوب ستبدل حسنات إذا أنت رجعت إليه. يعني كل اللي عملته كل الذنوب دي لا تضر الله سبحانه وتعالى فيغفر لعبده. فقال أبو طويل رضي الله عنه: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم، وغدراتك وفجراتك. فقال الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى. وهذا رواه البزار الطبراني وله إسناد جيد قوي، صححه الشيخ الألباني في الترغيب. قال: فما يزال يكبر حتى توارى، من فرحته ظل يكبر ويمشي حتى اختفى عن الأنظار. فهذا المعنى في الأحاديث واضح. ما الذي أستفيده أنا؟ أن الشيطان قد ييأسني من التوبة باستعظام الذنب، واستعظام الذنب إنما ينتفع به العبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يحمله على الرجوع إلى الله، لا أن يجعله يائسا من رحمة الله فيستزيد من المخالفة. لا، قال الله عز وجل يحكي قصة يعقوب مع ولده: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال الله عز وجل في من كذب بآياته: أولئك يائسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. أما المؤمن لا ييأس أبدا، فالباب لا زال مفتوحا، وهذا يحمله على أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: لما قضى الخلق، يعني لما قضي الخلق، كتب الله كتابا عنده فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي، وفي اللفظ الآخر: سبقت غضبي، سبقت. قال ثابت: كان شاب به رهق، وكانت أمه تعظه، يعني كثير المعاصي، وكانت أمه تعظه تقول: أي بني، إن لك يوما، فاذكر يومك، بني أنت هتموت وتتحاسب، يا بني إن لك يوما فاذكر يومك. فلما نزل به الموت قالت: أي بني، قد كنت أحذرك مصرعك هذا وأقول لك: إن لك يوما فاذكر يومك. فقال: يا أمه، إن لي ربا كثيرا معروف، فأنا أرجو ألا يعدمني بعض معروف ربي أن يرحمني. قال ثابت: فرحمه الله بحسن ظنه بربه في حاله تلك، ولا يدري المصير الذي صار إليه ثابت، ويتكلم عن توصيف الحال. توصيف الحال هذا يستجلب الرحمة، لأن الله عند ظن عبده به. فيقول قائل: كل يزعم ذلك. لا، ليس كل الناس يستطيع أن يحسن الظن في هذه المواطن، بل كثير منهم يصيبه الجزع والفزع ويفر من الله لا إليه، وينطق كفرا واعتراضا وسخطا في هذا الموطن. ومن أراد الله به خيرا يسر له هذه الشهادة يتلفظ بها بين يدي ربه سبحانه وتعالى. قال أبو غالب: كنت أختلف إلى الشام في تجارة، يعني رايح جاي على الشام في تجارة، وعظما كنت أختلف من أجل أبي أمامة، فإذا فيها رجل من قيس من خيار المسلمين، فكنت أنزل عليه ومعنا ابن أخ له مخالف يأمره وينهى، رجل كويس صالح، كان عنده ابن أخوه سيء كثير الذنب، وهو هذا الرجل يأمره وينهى ويضربه بربيه، لكن الولد لا زال على المعاصي فلا يطيعه، فمرض الفتى فبعث إلى عمه فأبى أن يأتيه، مرض شديد. بعث لعمه الرجل الصالح فأبى أن يأتيه، قال: فأتيته به، رحت أنا اللي جايبه، حتى أدخلته عليه، فأقبل عليه يسبه، لأنه كثير الذنوب، ويقول: أي عدو الله الخبيث، لم تفعل كذا، ألم تفعل كذا؟ قال: أفرغت أي عم؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو أن الله عز وجل دفعني إلى والدتي ما كانت صانعة بي؟ قال: إذن والله كانت تدخلك الجنة، لو أن الأمر وكل إلى الأم ترحمه قطعا وتدخله الجنة. قال فوالله لله أرحم بي من والدتي. فقبض الفتى، قبض الفتى على هذا الاعتقاد وهذا الظن بالله سبحانه وتعالى. وقلنا هذا لا يقوله أكثر الناس، خاصة إذا دخل في النزع وبدأت الملائكة تنزل عليه ويرى الأهوال والشدائد وروحه تخرج من جسده تشتد عليه ومع ذنبه تشتد عليه أكثر، لا يستطيع أن يقول ذلك وقتها إلا من كان له حظ من حال مع ربه سبحانه وتعالى. فخرج عليه عبد الملك بن مروان فدخلت القبر مع عمي فقال خط له خطا ولم يلحد له. قال فقلنا باللبن فسويناه. قال فسقطت منه لبنة فوثب عمه وتأخر فقلت ما شأنك، يعني بيسووا القبر بيعملوه، مرة واحدة راح عمه رجع للخلف قال ملئ قبره نورا وفسح له فيه مد البصر، رآه بعينه هو، هذا رآه بعينه. وهذه ليست قصص أساطير، ما ذكر ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية أنواعا من ذلك وقصص رآها الناس في زمانهم وقبل زمانهم، صراخ أو نعيم ونار تحترق على أصحابها في قبورهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ليس ضربا من الأساطير ولا من الكلام البعيد. قال سفيان الثوري ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي، ربي خير لي من والدي، ربي خير لي من والدي. طيب نتوقف عند هذا الحد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا سوء أعمالنا وأن يرحمنا إذا وفدنا عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.